بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيذكر المصنف رحمه الله في آخر هذا الكتاب وهو كتاب الصيام جملة من أحكام الاعتكاف في باب الاعتكاف. قالوا: من نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. يذكر في هذه المسألة ما هو الزمن الشرعي لليلة واليوم. يعني لو قال شخص: لله علي نذر أن أعتكف ليلة مع يومها، متى يبدأ الليل ومتى يبدأ النهار؟ الليل يبدأ من غروب الشمس، فإذا غربت الشمس يبدأ اليوم الذي يليه ويستمر حتى طلوع الشمس، هذا في الأصل الليل من غروب إلى الطلوع، ثم ينتهي اليوم في غروب الشمس. فمن نذر أن يعتكف ليلة مثلا، فيجب عليه أن يدخل معتكفة قبل غروب الشمس، قبل ليلته الأولى، قبل غروب الشمس من الليلة الأولى. فلو اعتكف ثلاثة أيام، لو نذر أن يعتكف ثلاثة أيام قبل غروب الشمس من الليلة الأولى، يجب عليه أن يلزم المعتكف ولا يخرج قبل آخره، يعني قبل آخر ذلك اليوم، يعني لا يخرج قبل آخر ذلك اليوم الذي هو ينتهي بغروب الشمس، أي لا يخرج قبل مغيب الشمس من اليوم التالي، لأن اليوم ينتهي بمغيب الشمس. وهكذا من ولد له مولود بعد مغيب الشمس، مثلا بعد العشاء، مثلا اليوم الاثنين، لو شخص ولد له مولود بعد العشاء ما نقول له ولد له يوم الاثنين، وإنما نقول ولد له ليلة الثلاثاء، فهو داخل في يوم الثلاثاء. فحتى يحسب مثلا التميمة نقول ولد الثلوث والأربع والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، يعق عنه يوم الاثنين، ما نقول ولد يوم الاثنين. فمن ولد بعد مغيب الشمس يعتبر اليوم التالي، ومولد قبله كذلك. وكذلك في العدة، المرأة لو زوجها مات عنها بعد المغرب يحسب من اليوم التالي، فيعتبر من اليوم التالي ليس نفس اليوم. وكذلك المرأة إذا كانت يائسة من المحيض وعدته ثلاثة أشهر، لو أيست نبدأ من مدة، لو أيست من ذلك اليوم بعد العصر نحسب من العصر، بعد الغروب لا من اليوم التالي، وهكذا. فاليوم الشرعي يبدأ من طلوع الشمس إلى الغروب، والليلة الشرعية تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لذلك قال المصنف: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، يعني يبدأ من الليل، من المغرب يبدأ، لو قال ليلة يبدأ الحكم من الليل. فإذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري دخل معتكفه بعد أن صلى الفجر يوم 21، يعني ليلة 21 فلما صلى الفجر جلس في المعتكف، فكيف المصنف يقول أنه يبدأ من الليل؟ نقول نعم، قصد المصنف النذر، إذا قالوا من نذر زمن معين. أما إذا لم ينذر الشخص وراد أحد أن يعتكف العشر الأواخر، نقول إذا صلى الفجر يوم 21 لا يخرج من معتكفه، فالاعتكاف يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنعتكف من بعد صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ذكر ما هي الأشياء التي تباح المعتكف وما هي الأشياء التي لا تباح له. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه، لأن الأصل في الاعتكاف هو المكث. لذلك الله يقول: وأنتم عاكفون في المساجد، يعني لابثون في المساجد. فلا يخرج الشخص من المعتكف إلا لما لابد له منه، مثل إذا احتاج إلى البول أو غائط، أو احتاج إلى مأكل أو مشرب ما يأتي به أحد في المسجد، فيذهب إلى بيته يأكل ويعود مباشرة ولا يجلس فيه، فما يحتاج إليه في للخروج لا بأس، مثل قضاء الحاجة، مثل إذا لم يأتي به أحد للطعام والشراب يخرج، أو يمنع في المسجد الأكل أو الشرب لا بأس أن يخرج يأكل ويشرب وهكذا. ثم قال ولا يعود مريضا، يعني لو كان شخص عنده مريض وهو معتكف لا يخرج ويعود ذلك المريض، وكذلك لا يصل الرحم فهو منقطع لله عز وجل في ذلك الزمن. ثم قال ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه، يعني لا يجوز المعتكف أن يتبع الجنازة إلا إذا كان قد اشترط في اعتكافه أنه يعود مريضا أو يصل رحما أو يشهد جنازة، فما في بأس. فلو شخص اشترط في نفسه أن يخرج، أن يأتي مثلا بزوجته في ذلك الزمان من بعد العصر ثم يعود، أو أن يصل رحمه أو يزور والده في المستشفى ونحو ذلك، ما في بأس ولا يقطع ذلك الاعتكاف. أما إذا لم يكن فيه حاجة فالأصل هو اللبث في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في المسجد حتى وهو يرجل شعره، لم يخرج إلى عائشة في بيتها مع أن بيته ملاصق للمسجد عليه الصلاة والسلام، ما ذلك ما خرج من بيته ثم ذهب إلى بيت عائشة، ما خرج من المسجد ثم ذهب إلى بيت عائشة، وإنما هو في المسجد من قوة فانفتحة في المسجد يخرج شعره لعائشة فترجل رضي الله عنها شعره. فدل على أن المعتكف الأصل فيها اللبث والمكث في المسجد. ثم بعد ذلك ذكر ما يفسد الاعتكاف، قال وإن وطئ في الفرج فسد اعتكافه. فلو خرج معتكف من معتكفه ثم جامع زوجته فإن اعتكافه لا يبطل، لأن الجماع من مبطلات الاعتكاف. ثم بين ما هو من أجل الحكم في الاعتكاف، وهو مداومة الذكر لله عز وجل وانقطاع النفس عن الدنيا. قال ويستحب اشتغاله بالقرب، يعني يستحب للمعتكف اشتغاله بالقرب، يعني الكثار من الطاعات، القرب من تلاوة القرآن، من الذكر، من الدعاء، من الاستغفار وهكذا. فكل ما فيه قربة يستطيع أن يفعلها المعتكف يبادر بها، خاصة الاستغفار والدعاء، إن هذا من أسباب التعلق به سبحانه، والتسبيح والذكر وتلاوة القرآن، كل ما في طاعة يبادر العبد فيه، فلعل نفحات من الله تناله في ذلك الزمان. قال واجتناب ما لا يعنيه، يعني يستحب أن يجتنب ما لا يعنيه قصدا من الأمور المباحة، من الأمور المحرمة فهو يجب عليه أن يجتنبها سواء في معتكفه أو في غير معتكفه. اجتناب ما لا يعنيه مثل أن يعمل في صيانة المسجد، أن ينظف المسجد وفي غيره يستطيع تنظيفه، أو في بناء المسجد جزء منه، لا، شيء ما يعنيك في هذا الزمن في هذا الوقت وهذا الاعتكاف لا تفعله. أما نظافة المسجد ما في بأس. فتبين مما سبق أن اليوم الشرعي والليلة الشرعية، أن الليلة الشرعية تبدأ من غروب الشمس، من مغيب الشمس، وأن من نذر ليلة ويوما فإنه يبدأ من قبل المغيب ولا يخرج إلا بعد المغيب من اليوم التالي. ثم بين أن المعتكف لا يخرج إلا لما لا بد له منه، فما لا يحتاجه لا يخرج المسجد، فالأصل الاعتكاف والمكث واللزوم. ولا يتضجر المعتكف من الزمن الذي يبقى فيه في المسجد، فهو في قربة وطاعة إلى الله عز وجل، وهي أيام معدودة بل ساعات قليلة ونفيسة، فالشخص يفرح بها ولا يتضجر ويسأل متى تنتهي هذه العشر حتى تخرج من المعتكف. وأن الشخص، وأن من مبطلات الاعتكاف هي الخروج سواء لزيارة المريض أو لشهود الجنازة أو صلة الرحم أو الأمور الدنيا ونحو ذلك، إلا إذا اشترط الشخص ما لابد له منه فإن ذلك لا يبطل الاعتكاف. ومن مبطلات الاعتكاف أيضا الجماع، فمن جامع زوجة بطل الاعتكاف وعليه أن يعود مرة أخرى إذا أراد أن يعتكف للمسجد ويعتكف مرة أخرى. ثم يستحب للمعتكف أن يغتنم تلك الساعة التي هو فيها من الذكر والطاعة وقراءة القرآن ونحو ذلك، وأن يجتنب الأمور التي لا تحمد. يقوله ينبه من علامة إعراض الله، من علامة إعراض الله من العبد أن يشغله بما لا يعنيه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. ويقول: والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول: وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه. فالشخص في اعتكافه وخارج اعتكافه كل ما لا يعنيه يبتعد عنه ويحرص على ما ينفعه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.